قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. كتاب الشفعة كتاب مضاف، والشفعة مضاف إليه، الشفعة مضاف إليه. والشفعة لغة مأخوذة من الشفع، الشفعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو ضد الوتر، لأن الشافع يضم نفسه إلى المشفوع له، لأن الشافع يضم نفسه إلى المشفوع له ليكون شفعا بدل ما كان وترا، ليكون شفعا بدل ما كان وترا. ويقال الشفاعة مأخوذة من الزيادة، الشفاعة مأخوذة من الزيادة، لأن الشفع الزيادة، الشفع الزيادة. فالواسطة الآن ماذا يسمى؟ ها، يسمى شفاعة. تقول فلان اشفع لي. طيب لماذا سمي الشفيع الذي توسط؟ ها، لأنه يضم نفسه إليك، بدل ما كنت وحدك وترا ضم نفسه إليك فصار شفعا. هذه بالنسبة للشفاعة. أما بالنسبة للشفعة اصطلاحا، الشفعة اصطلاحا هي انتقال حصة الشريك إلى شريكه، انتقال حصة الشريك إلى شريكه ممن انتقلت إليه بمثل العوض، انتزاع أو انتقال حصة الشريك إليه بمثل العوض، بمثل العوض. ومنهم من يقول بالعوض الذي استقر عليه العقد، والمعنى واحد، يعني انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه، ها، بالعوض الذي استقر عليه العقد، المعنى واحد، بمثل العوض أو غيره. لأن أحيانا تجد الفقهاء يعرفون بتعريف قد يكون أطول من تعريف المحدثين أو غيرهم، والمعنى واحد. هذه الشفعة انتزاع حصة الشريك من شريكه. أنتم معي؟ طيب كيف مثالها؟ يعني مثالها اثنان شركاء، يعني محمد، ها، وجاره، نعم، طيب محمد وفهد شركاء في أرض، محمد وفهد شركاء في أرض، جمعوا مالا واشتروا أرضا، الآن هم شركاء، واضح لله؟ أراد محمد أن يبيع نصيبه علي، قلت أنا أشتري نصيبك، أشتري نصيبك. قال فهد لا، أنا أشتري، ما أشتري غيري. الآن فهد له حق الشفعة ولا ما له حق الشفعة؟ له حق الشفعة. طيب لماذا؟ ما الحكمة من الشفعة؟ شفعة الحكمة منها دفع الضرر، دفع ضرر الشريك، لأن الشراكة، الشراكة ضرر، الشراكة ضرر، شريكك يضرك، يشاركك كل ما أتى شيء قسمك إياه، فكونه يأخذها ليدفع الضرر عن نفسه، يدفع الضرر عن نفسه، هذه الشفعة. لكن يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني هو باعني مثلا 50 أو 100، انتبهوا، ما يبيع بنفس القيمة، يعني مثلا محمد دفع 50 وفهد دفع 50 واشتروا أرض 100,000 ريال، صح؟ أنا أردت أن أشتري الآن نصيب محمد، كم أشتري؟ لا، مو ب50، على كيف، يبيع باللي يبي، يبيع ب10 مليون، أنا ما أشتري، أنا ما أشتري الخمسين، أنا أشتري سهمهم، نصيبهم، واضح ولا لا؟ نصيبه هو حر، أنا أقول الأرض الآن تسوى 50، لكن أنا ببيعك نصيب 100,000، أنتم معي ولا لا؟ فإذا أراد أن يبيعني نصيبه واشتريته لشريكه أن يمنع ويشتريه هو، يأخذه هو، ولهذا سمي الشفيع الشفعة، ها، هو انتزاع الشريك، من الشريك؟ فهد، انتزاع الشريك حصة شريكه، من هو شريكه؟ ها، محمد، إلى من انتقلت إليه، من هو؟ الذي هو أنا، بالعوض اللي استقر عليه العقد، هذا هو الشفعة. واضح ولا لا؟ والشفعة هل تكون في كل شيء مشترك أو لا تكون إلا في العقار؟ لا تكون إلا في الشيء الثابت، الثابت كالعقار. القول الأول جمهور العلماء أنها لا تكون إلا في الشيء الثابت، يعني في العقار في الدور والأراضي الذي يقسم، الذي يقسم وتتميز الحدود والطرق، هنا تكون الشفعة، هنا تكون الشفعة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والذي لها حدود وطرق ما هي؟ ها؟ العقار، الأشياء الثابتة. إذن المنقولات ما يكون فيها شفعة. المنقولات يعني مثل شركاء في سيارة، عندهم سيارة متشاركين فيها وايت أو تريلة أو ديدسل أو غيره، شركة في سيارة وأرادنا نبيع نصيبة، ما في شفعة هنا. يقول الشفعة لا تكون لا في العقار، المنقولات ما تكون فيها شفعة لهذا الحديث. القول الثاني أن الشفعة تكون في كل شيء، الشفعة تكون في كل شيء حتى في المنقولات. فالإنسان يبيع نصيبه من السيارة، نصيبه من الفرج إذا كان عنده محل فرش أو بقالة، له أن يبيع نصيبه، له أن يبيع، أن يبيع نصيبه. وسيأتي دليلها من الحديث التي سيذكرها البخاري أيضا تحت الأبواب القادمة. لكنهم قالوا أما بالنسبة لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا من على الغالب، الغالب أن الناس يشتركون في الثابت في العقار، هذا الغالب. الأمر الثاني قالوا إن الضرر في الشراكة، الضرر في الشراكة في المنقولات كالضرر في الشراكة في الثابتات في العقار ونحوه، الضرر موجود. يعني إذا كان اثنان شركاء في سيارة وأراد واحد يبيع نصيبه، القول الأول يقول ما في شفعة، خلاص يبيع نصيبه وأنت الشريك ما تملك لك تشفع، يأتي شريك آخر ويدخل مكانه. طيب الضرر موجود لما هو موجود؟ موجود، كما أن الضرر موجود في شركة الأرض موجود هنا، بل هو هنا قد يكون أشد. واضح ولا؟ والقول الثاني هو الراجح، أن الشفعة تكون حتى في المنقولات، حتى في المنقولات، لأن الضرر موجود هنا، الضرر موجود في المنقولات كما هو موجود في الثابتات في العقار ونحوه. فقال المصنف قال باب الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، يعني أنه إذا قسم فلا شفعة، إذا قسم فلا شفعة. يعني إنسان مثلا شرك في أرض، شخصان شرك في أرض، واضح الله، فأتوا بالبلدية أو المهندسون وقسموا بينهم طريق، قسموا بينهم طريق، فتميز ملك هذا عن ملك هذا، ثم أراد الشركة الآن أن يبيع نصيبهم، هل يشفع الآخر؟ لا، لأن ما في ضرر، خلاص بينت الحدود، هذا له الأرض الشمالية وهذا له الأرض الشرقية، ما في ضرر هنا. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أما لما كانت الشراكة على سبيل الشيوع ولم يتميز ملك كل أحد، هنا جازت الشفعة دفعا للضرر. يقول فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة. ولا تجد البخاري هنا ترجم بنص الحديث، جعل الترجمة هي نص الحديث، ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني ما دام أنهم شركاء ما تقاسم تكون الشفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. إذا وضع حدود كل تميز ملكه ووضعت هناك طرق فلا شفعة. طيب لماذا لا شفعة؟ لأن ما في ضرر، ما في ضرر. فكون إنسان يبيع ملكه وتعترض أنت عليه وتريد أن تأخذه، ما تملك، تملك لما كان شريك لك، لأن عليك ضرر، الآن ما عليك ضرر، فلا شفعة، فلا شفعة. نعم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيع شفعته وهو شهيد لا يبلغها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريدي قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه جاء أبو رافيع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أرضيك بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصفقه ما أعطيتكها ب4000 وأنا أرضى بها 500 دينار فأعطاها إياه. قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. عقد هذه الترجمة لعرض الشريك على شريكه قبل البيع، لأن ما يجوز أن يخفي عنه ويستر عنه، فإذا أراد أن يبيع نصيبه يجب أن يخبر شريكه، يقول أنا الآن أريد أن أبيع نصيبي، لأنه لو باعها قبل أن يخبره ثم علم فله أخذها بالشفعة حتى لو بعدما تم البيع. ولهذا إذا كان غائبا أيضا الشريك ينتظر، إذا كان غائبا ينتظر، ولا تسقط شفعته إلا إذا قال أنا لا أريد، أنا لا أريدها، هنا لا شفعة له. أو رآه يبيعها فسكت، رأى محمد يبيع نصيبه على شخص فسكت الشريك، ما قال لي الشفعة أو ما قال أنا أريدها، فهنا لا شفعة له. أما إذا ما عدا ذلك فإنه له الشفعة ولهذا يخبر بها. فقال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، قبل البيع، فيعرض عليه الشريك، يعرض محمد على فهد، فإذا قال فهد لا رغبة لي فيها يبيعها محمد لذلك يبيعها. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، إذا أذن له يعني قالوا ايش رأيك أنا ببيع نصيبي أنت به، قال لا ما أبيه، ثم باعه بعد ذلك لا شفعة له. لماذا ليس له شفعة؟ لأنه أسقط حقه، الحق له فأسقطه فلا شفعة بعد ذلك. قال والله أنا يا أخي ندمت، استشرت وشرع علي ناس، قلنا ندمت أو لم تندم، ما دام أنك أسقطت حقك خلاص لا شفعة لك. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، من بيعت شفعته وهو شاهد، يعني محمد باع نصيبه وفهد شاهد موجود حاضر ويراهم وسكت ما يريدها، ثم لذلك قال أنا أريدها، ها له شفعة وليس له شفعة؟ لا شفعة له لأنه أسقط حقه. ولهذا يقول وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، فلا شفعة له. إذن لابد أن يعلم الشريك عن بيع شريكه، أو لابد أن يعلم وإن سكت وهو يرى أو قال لا أريد سقطت شفعته، سقطت شفعته. ثم ذكر حديث عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة. سعد رضي الله عنه، سعد له غرفتان، له بيتان، والبيت يسمى، الغرفة تسمى بيت في زمنهم. المسور بن مخرمة له بيت، وهذا البيت من جملة البيت غرفتان، غرفتان. الغرفة هذه لسعد بن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص شريك للمسور بن مخرمة، واضح الله؟ فأراد المسور بن مخرمة أن يبيع، أراد سعد بن أبي وقاص أن يبيع بيته الغرفتين، فقال للمسورة عرضها على المسور ليأخذها بالشفعة، فأخذها بالشفعة، واضح الله؟ وخفض له من قيمتها، خفض له من قيمتها كما سيمر معنا. يقول وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني، ابتع مني بيتي في دارك، ابتع مني بيتي في دارك. يقول المسور، يقول أبو رافع، يقولها أبو رافع، أبو رافع شريك سعد بن أبي وقاص، قال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، يعني اشترها، ابتع اشتر، يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعها، يعني ما أشتريها. فقال المسور والله لتبتاعنها، يعني والله لتشترينها لأنه شريكة. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، يعني أنا ما أبيها إلا ب4000 منجمة يعني على شكل أقساط أو مقطعة تأتيك على شكل دفعات في أوقات. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، يعني واحد أراد يشتريها مني 500 دينار، يعني أكثر من 4000. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار وحق بسقبه، ما أعطيتكها. الجار وحق بسقبه، بسقبه يعني بقربه، الجار حق بقربه فهو أولى. وهذه تأتينا مسألة، هل للجار شفعة أو ليس له شفعة؟ الجار وحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاه إياه، يعني اشتراها منه، اشتراها منه. لكن قوله يقول لقد أعطيت بها 500 دينار، 500 دينار، والدينار 10 دراهم، يقول الدينار يساوي 10 دراهم. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بالسقب ما أعطيتكها 4000، أيهما أكثر، 4000 ولا 500 دينار؟ ها، 500 دينار أكثر من 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاه إياها، فأعطاه إياها فاشتراها منه. وهذا الشاهد للترجمة أنه أخبر شريكه بالبيع، أنه أخبر شريكه بالبيع، لكنه ألزمه بأخذها لأنه الشريك. والآن بعض الناس يعني يستغل الشركة. فإذا كان الإنسان مثلا، أولا قبل ذلك، هل الجار له شفعة أو لا؟ هل الجار له شفعة أو لا؟ قول الأول أن الجار لا شفعة له، قول الأول أن الجار لا شفعة له، إنما الشفعة للشريك، الشفعة للشريك. كيف الجار لا شفعة له؟ يعني إذا كانت لك بيت الآن وبجنبك أرض، بجوارك أرض، وأراد جارك أن يبيعها، هل لك أن تأخذها أنت، تمنع المشتري وتأخذها بنفس القيمة أو لا؟ القول الأول أن الجار لا شفعة له، إنما الشفعة للشريك وليست للجار، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن الجار تكون له الشفعة، تكون له الشفعة، لقول صلى الله عليه وسلم: الجار وحقه بسقبه، بسقبه، وقال: ينتظر بها وإن كان غائبا، ينتظر بها وإن كان غائبا. والقول الثالث، قول الثالث أن الجار له الشفعة إذا كان يشترك مع جاره بمنفعة من المنافع، يشترك مع جاره بمنفعة من المنافع فله الشفعة، وإلا فلا. كيف يشترك بمنفعة؟ يعني يشترك معه في طريق، أو يشترك معه في كهرباء، أو يشترك معه في ماء، فهنا يكون الجار له شفعة، يكون له شفعة، يشترك معه. أما إذا كان الطريق عام، الكهرباء عام، الماء عام، فلا شفعة للجار. كيف يشترك معه؟ يعني كانوا قديما، كانوا قديما الطريق لبيوت معينة، الطريق لبيوت معينة، يعني مثل ما هو موجود عندنا الآن في حي القصير، ايش تسمى الأرض هذه؟ ها، ما نعرف اسمها، يعني الشارع يدخل ويرجع، ما يخرج سيدا. نعم، أمني يسمونها الأرض التي في الواجهة سدة، صح، يسمونها سدة. الآن الطريق هذا الذي فيه سدة، إذا أراد واحد من هذه البيوت أن يبيع أرضه، له أرض بجوار والطريق لهم فقط، أراد أن يبيع أرضه على شخص، فلجاره أن يمنع ويأخذ البيع. لماذا؟ لأنهم الآن يشتركان في طريق، يشتركون في طريق، فهو يريد أن يمنع أن يأتي شخص آخر يشاركهم في الطريق، فهنا تكون له الشفعة إذا كان يشتركان في طريق. أو مثلا يشتركان في الماء، يعني الماء لهم فقط، هم ليس مشروع عام الشارع، لا، لهم هم، فهنا له أن يشفع، له أن يشفع. وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا أيضا، أن الجار له الشفعة إذا كان يشتركان في شيء من المنافع فله الشفعة، أما إذا كان لا يشتركان فليس له الشفعة. طيب كيف لا يشتركان؟ يعني إذا كان مثلا الشارع الطريق عام مو مسدود، مفتوح للناس كلهم، ولك بيت وبجنبك أرض، أردت أن تبيعها على شخص، قال جارها: لا، أنا أخذها، ليس له الشفعة. إن بعتها له فلا بأس، وإن أصر أن يأخذها فلا شفعة له. لماذا؟ لأنه ليس شريك معك في منفعة من المنافع. الطريق للناس كلهم، مشروع الماء للناس كلهم، الكهرباء للناس كلهم، لكن إذا كانت هذه المنافع للجيران فقط فللجار حق الشفعة. وإن لم يكن بينهما منافع فلا شفعة لهم، وهذا القول هو الراجح والذي تجتمع به الأدلة. فجمعا بين من قالوا إن الجار لا شفعة له ومن قال إن الجار له شفعة، نقول إذن الشفعة تكون لمن؟ الشفعة تكون للشريك، وتكون للجار الذي يشترك مع جاره بشيء من المنافع، كما اختيار شيخ الإسلام وغيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.